من عبيد الله ما زلت تعصيه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. دركاتها ويلات، حسراتها الحسرات، دركاتها ويلات، حسراتها الحسرات.